تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما زلنا في هذا الحديث الذي كثرت مجالسه، اليوم الرابع على اختصار، واليوم ننتهي منه إن شاء الله. وبلغنا فيه إلى الكلام على بعض ما يتعلق بهذا النبي الكريم، أعني إبراهيم عليه السلام. وقد بلغنا في الحديث عندما ظهر زمزم بواسطة حفر الملك، إما بعقبه أو بجناحه، وقوله لهاجر: إنها لا ينبغي أن تخاف الضيعة، فإن هنا بيتا لله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله تعالى لا يضيع أهله. وتمام الحديث قال ابن عباس: فما كثت على ذلك، ما كثت كذلك هاجر ترضع ابنها من ماء زمزم. وأنتم تعلمون أن لا طعام لها إلا زمزم، هذا يعني أنها كانت تكتفي بزمزم طعاما وشرابا، وهذا فيه يعني تقوية لحديثه صلى الله عليه وسلم: طعام طعم زمزم، طعام طعم وشفاء السقم. قالت: فكانت كذلك حتى مرت بها رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم. جرهم هذه قبيلة من القبائل العربية البائدة البائرة. العرب نوعان: عرب عاربة ويقال عرب بائدة، وعرب بائرة هي بارت وماتت وهلكت في الزمن الأول، وعرب مستعربة وهما أولاد إسماعيل، وهما الذين ما زالوا إلى الآن. قال: مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، قافلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. الطائر العائف هو الطائر الذي يحوم حول الماء ويتردد عليه ولا يفارقه، والعرب تعرف هذا النوع من الحوم، فإذا رأت طائرا يحوم حوما ويتردد تردادا ولا يفارق المكان علمت أن ذلك المكان فيه ماء. فلما رأوا ذلك الطائر قالت تلك الرفقة من جرهم: إن هذا الطائر لا يدور على ماء، ولا عهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء. قال: فأرسلوا جريا أو جريين. الجري الرسول يجري لأنه يجري في مصالح أهله. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هو بالماء، فرجع فأخبرهم، فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا لها: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، الماء ماؤها. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، أو تحب الإنس رواية عند البخاري، تحب الإنس لأنه جنسها، وتحب الأنس لأنها تكره تستوحش من الخلوة. فقالوا نعم، ثم أرسلوا إلى أهلهم فنزلوا مكة، وثم نشأ إسماعيل بينهم وشب بينهم، ومنهم تعلم العربية فاستعرب، وكان هذا بداية استيطان الناس هذا الموضع من الأرض لما يريد الله تعالى فيما بعد من عمارة البيت وتناسل الناس إلى أن يخرج منهم من هذا البيت هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري فيه أن رفقة من جرهم هي التي هؤلاء الذين أقبلوا، وإن هؤلاء كانوا قوما يترددون بين اليمن والشام على طريقة العرب في البحث عن الكلاء والماء. هذا يصحح ما ذكره الشيخ البدوي في عموده لما قال أول من ساكنها العمالق، أول من ساكن هاجر في مكة العمالق. العمالق هذه أيضا قبيلة عربية قديمة، القبائل العربية القديمة عاد وثمود وطسم وجديس وعبيل وأميم والعماليق وجرهم، هذه قبائل العربية البائدة، هذه العرب البائدة. قال هو أول من ساكنها العمالق لا جرهم، أول من ساكنها العمالق وإذ بغى في الحرم الزنادق، يقصد العمالق لما بغوا في الحرم أخرجهم منها مضاد الجرهم، جاءت جرهم فأخرجت العمالق من مكة. هذا يعني أنه، وهذا الذي ذكره البدوي ذكره غير واحد من أهل التاريخ منهم المسعودي في مروج الذهبي وغيره، يذكرون أن العمالق هم الذين جاءوا أولا وساكنوا هاجر ثم جاءت بعد ذلك جرهم، ولما بغت العمالق في الحرم أخرجهم منها مضاد سيدهم سيد جرهم مضاد الجرهمي. لكن هذا يخالف ما في البخاري ما في الصحيح، وأن الذين أتوا وساكنوا هاجر الجرهم لا العمالق، إلا أن يقال كما قال بعض أهل الأنساب إن جرهما من العمالق. وابتلى إبراهيم ربه ابتلاء آخر لما أمره بذبح ابنه، وذلك لما بلغ إسماعيل مع إبراهيم السعي، يعني بلغ شب إسماعيل وبلغ مبلغ من يسعى في مصالح أبيه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الأنبياء حق فانظر ماذا ترى. هذا اختبار عظيم من إبراهيم من الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ولده العزيز الذي جاءه على كبر وبعد إياس، ومتى؟ بعد أن شب في أحضانه؟ لا، أمره ربه أن يسكنه في مكان القفر في واد ليس به حسيس ولا أنيس، ليس به زرع ولا ضرع، فامتثل أمر الله ووضعه هناك. فلما بلغ معه السعي يعني المبلغ الذي صار الأب يرجو ابنه وينتظر ثمرته، أمره بذبح بكره ووحيده فأطاع ربه وامتثل، لكن استشار ابنه لأنه سيكون أهون عليه من أخذه قهرا وذبحه قسرا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا ترى في هذا الذي أعرضه عليك من الذبح، ماذا ترى في هذا الذي لا يعرض على أحد. وفي قراءة الأخوين فانظر ماذا تري، ماذا تظهر من الجزع أو ماذا تظهر من الصبر، أو ماذا تري، ماذا تريك نفسك، ما الذي تشير به نفسك عليك في هذا. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ذرية بعضها من بعض، البلد الطيب يخرج نباته بإذن الله، أمرك ربك بهذا تذبحني؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا إله إلا الله. شريك إن شاء الله. انظروا إلى تلك الجملة، تلك الجملة الاعتراضية، إن شاء الله، يعني إذا وجدتني صابرا، وهي الحال التي ترضيك عني ويرضى بها ربك عنك، فإنما أكون كذلك إن شاء الله، لا إن شئت أنا، لأنني إن شئت ولم يشأ لا يكون، لن تجدني من الصابرين إن شاء الله. براءة من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي. فلما أسلما أمرهما إبراهيم ذابحا وابنه مذبوحا، وتله للجبين، تله ألقاه على جبينه ليذبحه من قفاه، لأن هو يمتثل أمر الله، لكنه ابتلاء عظيم جدا جدا، فما قدر أن يذبح ابنه من عنقه، لأن عينيه ستقعان على عيني ابنه وهو يضطرب ويذبح، فألقاه على جبينه ليذبحه من قفاه لئلا يرى جزع ابنه ولا اضطرابه ولا ألمه. ماشي حاجة كثيرة. فلما أسلما وتله للجبين وذبح بالسكين، أمر السكين على القفا، لكن السكين لم يصنع شيئا. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، لهو الاختبار العظيم. طيب يعني شوفوا لتفهموا سبحان الله، إبراهيم عليه السلام ابتلي ابتلاءات عظيمة، لما كان فتى ليس له شيء يخاف عليه إلا مهجته، إلا نفسه التي بين جنبه، لا ما عنده ما يخاف عليه، كان الابتلاء في نفسه، حرقوه وانصروا آليات، الابتلاء في ما في أحب شيء لديه هو نفسه، لأنه لا يحرص على غير نفسه ما يحرص على نفسه، فكان الابتلاء في ذلك، وقابل وأطاع. فلما بلغ من الكبر عتيا وهو ولا ولد له، وولد وجاءه الابن بعد انتظار طويل، وفارقه مدة إلى أن بلغ السعي، حينئذ لو خير إنسان مثل هذا بين أن يبتلى في هذا الولد في هذه البضعة منه، أو يبتلى في نفسه هو، ما الذي كان يختاره؟ أي إنسان؟ تجد الواحد من الناس يمرض ابنه الصغير، ويشتد مرضه، تذبل عيناه، وتسفر وجنته، وينحل جسمه، فيقول يتمنى لو أن ذلك المرض وإن كان فتاكا قاتلا يرفع عن ابنه ليلقى عليه، لأن ابتلاءه في ابنه أشد من ابتلائه في نفسه. فلما كان هكذا ابتلاه الله في ابنه، وما ابتلاه في نفسه، ثم ابتلاه باش بالذبح، والذبح هذا قتل في ظاهر العين، يأخذ وقتا، لأن الذبح يتلوه قطع، ويتلوه اضطراب، ويتلوه دم يسيل. ثم مع ذلك أمره أن يلي هو نفسه ذبح ابنه، ماشي لا يقول اذهب ألقه من شهيق أو مر فلان يذبحه، أو أن تذبحه بيدك. شوفوا الله تعالى يقول إن هذا لهو البلاء المبين، انظروا كم في هذه الجملة من المؤكدات، إن هذا لهو البلاء المبين، ثلاث من المؤكدات، إن ولم تأكيد وتعريف المسند والمسند إليه، لأنه ثم ربنا يقول مبين عظيم، والرب هذا هو الذي يحكم على هذا البلاء. فإذا لا عجب بعد ذلك، انظروا ثم لتفهموا شيئا، حتى لا يقول قائل أو يظن ظن أو يتوهم متوهم، ما هذا البلاء كله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه في صلاة الليل فيقول داعين الله، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، ليس من أفعال ربنا شر أبدا، وهذا كلها أنتم ترون أن هذه في ظاهر في مرأى العين بادي الرأي شر، ولكن ليس عاقبة شيء منها شرا أبدا. ها النار التي ألقي فيها، انظروا ثمرة ذلك. الذبح الذي أمر، انظروا ثمرة ذلك. فاستحق إبراهيم أن يكون إماما للخلائق لما وفى. وثم أثنى عليه ربنا ثناء عظيما، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وفى جميع الشرائع، شرائع الله وفاها كلها، فاستحق أن يكون إماما للخلائق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم جميع الكلمات، كل ما آمره ربه به امتثله، فاستحق أن يكون الإمام. ثم ادخر الله له منقبة عظيمة، وهي بناء ذلك البيت المحجوج مذ بناه هو، إلى أن يقوم ينفخ النافخ في الصور. لا ينفخ النافخ في الصور، بل قال ربنا سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا لإبراهيم مهدنا له مكان وأريناه مكان البيت، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. في البخاري شرح لهذه القصة، أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الرب سبحانه أن يبني البيت ذهب إلى مكة، فوجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع معه كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال إبراهيم لإسماعيل: إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: اصنع ما يأمرك ربك. إعادة هذه، ما يأمر أكثر من هذه، اصنع ما يأمرك ربك. فقال إبراهيم: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال إبراهيم: فإن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فقام إسماعيل يناوي الحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء أتى بهذا الحجر فقام عليه. تفهموا؟ لا إله إلا الله. هل الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه السلام ببناء بيت، هل أمره أن يكون طوله ارتفاعه 5 أمتار أو 10 أو 20 أو 30؟ يعني لما بناه حتى بلغ أعلى ما يمكن أن يصل إليه أيكون ممتثلا؟ يكون ممتثلا، لكن ما قانع إبراهيم بهذا، بل أراد أن يبلغ الجهد، فوضع له حجر فقام عليه ليزيد في الارتفاع ارتفاعا، مع أنه كان بالارتفاع الأول ممتثلا فاعلا المأمور. لهذا صار هذا الحجر شعارا من شعائر هذا مقام إبراهيم، ذكر في القرآن أمرة على هذه المبالغة في الامتثال، لتفهموا أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. قال فوضع الحجر فقام عليه، فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام مناقبه وأيامه و ابتلاءاته كثيرة جدا، لا يسعها مجلسان ولا ثلاث ولا أربع، ولكن في هذا إيماء وإشارة إلى ما كان عليه هذا النبي الكريم الذي شرفنا ربنا بأن جعله أبا لنا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. كما صليت على آل إبراهيم. آل إبراهيم قيل أتباعه من أهله، وقيل بل هم أتباعه من أهله ومن غير أهله، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، أن آل إبراهيم هم أتباعه من أهله ومن غيرهم، واستدل على هذا بقول ربنا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون هل هم أهله فقط؟ لا، بل هم آله، هم أتباعه من أهله ومن غير أهله. وقد تقدم الكلام على كلمة آل واشتقاقها ومعناها واختلاف اللغويين فيها فلا معنى لإعادته. وأبو الوليد الباجي خالف الإمام مالكا فقال الظاهر أن الآل هم الأتباع من العشيرة فقط يعني دون غيره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. كما صليت على اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته كما صليت. هذه كمال كافية، هذه كاف تشبيه، هذه كاف تشبيه. هنا مسألة، ما معنى الكلام اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته مثل ما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، هذا هو. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هكذا يقول هو، أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام من ولد آدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بلا استثناء. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، إبراهيم فاضل من بل من ذوي العزم من الرسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه. كيف يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل صلاة تشبه صلاة من هو مفضول عنه؟ فهمت الكلام؟ كيف هذا؟ يعني صلي على محمد وأزواجه صلاة مثل ما المقدار الواجب المراد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة أكثر من المقدار المراد لأي أحد غيره ولا لا؟ فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة التي صلي صلى الله على إبراهيم؟ ذلك اختلف الناس، ما وجه الشبه بين الصلاتين؟ هذه كا تعلمون تشبيه فيه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه الشبه، ما وجه الشبه هنا؟ الصلاة المنبغية لك خير من الصلاة المنبغية لأي أحد، فكيف تسأل صلاة مثل صلاة؟ بسط الكلام على وجه الشبه بسطا طويلا ذكر أكثره ابن القيم والسخاوي وغيرهما. وأرض الأقوال عندي قولان، أن المقصود أصل الصلاة لا مقدارها، اللهم صلي صلاة على محمد وآله على محمد وأزواجه مثل أي التشبيه في أصل الصلاة. قال ربنا سبحانه وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك، ما معنى هذا؟ يعني هل يتصور أن تحسن إلى الناس بمقدار ما أحسن الله إليك؟ هل يتصور من يتصور هذا أن يكون إحسانه إلى الناس مثل الإحسان الذي أحسن الله إليه؟ هل يكون هذا؟ هذا لا يقدر عليه أحد، وإن أراده لا يتصور عقلا. طيب، إذن ما المقصود بأحسن كما أحسن الله إليك؟ أحسن إحسانا كما أحسن إليك، مفهوم؟ مقصود أصل الإحسان، فمثل هنا المقصود أصل الصلاة. هذا قول محتمل مرضي. قول آخر مرضي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، لم يقل هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. عندنا هنا جملة مقابل جملة، طائفة مقابل طائفة، وشفنت؟ ليس المقصود هنا فرد يقابل فردا، ليس المقصود هنا فردا مقابلا لفرد، إنما المقصود جملة طائفة من الأفراد تقابل طائفة. طائفة هي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، والطائفة الأخرى هي إبراهيم وآله. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله بمقدار الصلاة، هنا هذا الوجه الثاني هو المقدار، ولكن مقدار الطائفة ماشي لا مقدار الفرد. هذا شيء سيتضح لكم إن شاء الله. إبراهيم وآله في العدد، هل هم مثل محمد وآله صلى الله عليه وسلم في العدد؟ لا قطعا، لا قطعا، ما تحتاج تفكيرا، قطعا لا. ثم إبراهيم وآله في هذه الطائفة من الأنبياء، ما لا يحصي أكثر الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني آدم هم من نسل إبراهيم ولا لا؟ فالطائفة إبراهيم وآله فيهم من الأنبياء ما لا يعلم عدهم إلا الله، ومحمد وآله ليس فيهم نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسؤول أن تلحق هذه الطائفة التي ليس فيها إلا نبي واحد بهذه الطائفة التي لا يحصي ما فيها من الأنبياء إلا الله، كما صليت على هؤلاء هذه الكثرة من الأنبياء فضلا عن من سواه، فصلي صلاة مثلها على هذه التي ليس فيها نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح كلام؟ هذا هو. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. فهمنا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه، فما معنى قوله وبارك على محمد وأزواجه وذريته؟ إما البركة أصلها الزيادة والكثرة، بارك الله لك في مالك أي زاد فيه وكثرة، فعندما تقول الله وبارك على محمد وأزواجه وذريته كأنك تقول كثر عددهم، كثر أشياعهم وأتباعهم، كثر ثوابهم، كثر درجاتهم، كله راجع إلى التكثير والزيادة. أو يحتمل معنى آخر من قوله صلى الله عليه وسلم في مناجاة الله تعالى: وتبارك اسمك. قال ابن الأنباري: تبارك اسمك أي تقدس وتطهر. وبارك عليهم معناه طهرهم من كل ما لا يليق بذلك الجناب. أو يحتمل وجها ثالثا من قولهم بركة الإبل إذا استقرت وثبتت. قال الجوهري صاحب الصحاح: كل شيء ثبت وأقام فقد بارك. ومنه البركة للحوض الماء، قيل سمي بركة لأن الماء مقيم فيه مستقر. ومنه يقولون براكاء الحرب، براكاء الحرب هي الثبات فيه. قال أحد الشعراء: ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار. ولا ينجي من الغمرات الحرب، ما الذي ينجي منها إلا البراكاء، براكاء القتال الثبات أو الفرار. وقالوا ليس ثمة قسما ثالثا. يذكرون أن بطل العالم في الملاكمة له ابن يعلمه كل يوم الملاكمة، يدربه، فجاءته مذيعة تكلمه، قالت: أنت بطل كذا، ولدك كيف تفعل؟ قال: أدربه كل يوم ساعة من الملاكمة ليكون قادرا على الدفاع عن نفسه. قالت: فإن لقيه من هو أقوى منه؟ قال: وأعلمه أيضا ساعة من الركض كل يوم. هي هذه البراكة والفرار. والبركة قلنا هي الثبات. بارك عليهم على هذا المعنى تكون أديم لهم وثبت لهم ما أعطيتهم من الخير والثواب. والخلاصة أننا عندما نقول اللهم بارك عليهم فإننا نطلب لهم أوفر الخير وأعلاه، وأن يدوم ذلك لهم. عندما تقول اللهم بارك عليهم فكأنك تقول: اللهم أدم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته ودعوته، وكثر أشياعه وأتباعه، وآرهم وعرفهم من يمني. لأن بعض العلماء قال هناك وجه رابع: تقول إنسان مبارك أي ميمون على قومه، طالعه سعيد على أشياعه وأتباعه، وعرفهم من يمنه وسعادته أن تشفعه فيهم يوم القيامة، وأن تدخلهم جنتك، وأن تحلهم دار رضوانك. آمين آمين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد، الحميد هذه فعيل من الحمد، وهذه فعيل أنتم تعلمون أن فعيلا إما أن تجيء بمعنى فاعل أو تجيء بمعنى مفعول. فعيل حميد هنا بمعنى مفعول، حميد بمعنى محمود. ولكن الغالب في أسماء الله تعالى التي تجيء على وزن فاعل أن تكون بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، وعليم بمعنى، وحكيم بمعنى إلى آخره، حميد هنا بمعنى محمود. لكن ما فاعل هذه من أبنية المبالغة، محمود هذا اسم مفعول، لكن فاعل هذه من أوزان المبالغة. ما الفرق بين حميد ومحمود؟ الحميد إنما يقال يصف بها من كانت فيه صفات، من كانت فيه أسباب يستحق بها الحمد وإن لم يحمده أحد. فهمتوا؟ ربنا سبحانه فيه من صفات الكمال، فيه من الأسباب التي يستوجب بها الحمد وإن لم يحمده أحد، فربنا حميد قبل أن يخلق من يحمده. ربنا لم يستفيد صفة بعد أن خلقنا، قبل أن يخلق الخلق ربنا حميد. لماذا؟ لأن ما فيه من الصفات سبحانه يستوجب بها الحمد، هذا معنى حميد. وإن لم يحمده أحد ففيه ما يستوجب الحمد، بخلاف محمود. محمود هو الذي حمده الناس، فإن لم يحمده أحد فليس بمحمود. مفهوم الكلام؟ إنك حميد مجيد. والمجيد هذه أيضا فاعل من المجد وهو الشرف، لكن فاعلنا بمعنى فاعل. واجتماع الحمد والمجد هو اجتماع الكمال، هو الكمال. ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة ذكر صيغة من صيغ التشهد، قال فيها اللهم صل على محمد وعلى محمد، وبارك على محمد وعلى محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فزاد وارحم محمدا وآل محمد. هذه الزيادة أنكرها على ابن أبي زيد القاضي أبو بكر العربي إنكارا عظيما. قال العربي وواهم شيخنا واهبا قبيحا، غاب عنه علم الأثر والنظر، فزاد زيادة وارحم محمدا. قال وهذه زيادة لا أصل لها إلا حديثا ضعيفا فيه ألفاظ خمسة: اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وارحم وتحنن. قال وهذا لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، فاحذروا أن يقولها أحد. انتهى كلام القاضي العربي. وهذا الإنكار الذي أنكره ابن عربي على ابن أبي زيد أنكره الناس على ابن عربي، أنكروا عليه طريقته. أن ينكر عالم على عالم، أن يتعقب عالم عالما، هذا شيء عرفه الناس وقبلوه. حتى قال أحد المتأخرين من المالكية: رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دلا مع قبول غير واحد النبي له على لزومه أو طلبه. رد على مالك ابن القاسم، وابن ابن عاصم على ابن عاصم، وابن ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك، حتى الرهوني على رسوخه أكثر في الرد على شيوخه. رد العلماء على العلماء شيء عرفه العلماء وغيرهم، لكن طريقة الرد هي المحل الإنكار. ولذلك قال التتائي شارح الرسالة لما بلغ هذا المبلغ هذا الموضع، قال ومثل أبي محمد. من أبو محمد؟ ابن أبي زيد قرواني. قال ومثل أبي محمد لعلمه وصلاحه لا يخطب عليه، جعل كأنه خطبة، لا يخطب عليه بهذا الذي يستحيا من سماعه. افهموا يا طلبة العلم والزاموا في الأدب. وصدق التتائي وبر ورحمة الله على الجميع، لأن هذا الذي أنكره ابن العربي على ابن أبي زيد لم ينفرد به ابن أبي زيد، ليس ابن أبي زيد منفردا في زيادة لفظ الترحم على في الصلاة الإبراهيمية حتى ينفرد يفرد بالإنكار عليه، بل زاده أبو القاسم الصيدلاني من أئمة الشافعية، وزاده السرخسي من أئمة الحنفية، وزاده غيرهم فلماذا ينكر على ابن عربي فقط؟ هذه القضية الأولى. زيد على ذلك وهو أهم، أن هذا اللفظ الذي أنكره ابن عربي قد ورد في الحديث، هو الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه، ورواه عن الحاكم البيهقي في السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصححه الحاكم، وصنيع البيهقي يشبه أن يكون صحيحا له، وذكره ابن الملقين الشافعي أحد أئمة الشافعية، وذكر صحيح الحاكم له ولم يعقبه بشيء، مما يفهم منه أنه يرى صحته أيضا. فهؤلاء ثلاثة من أئمة الحديث صححوا هذا الحديث. وقد روى الإمام أحمد عن بريدة الخزاعي أنهم قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكر لفظ الرحمة أيضا. نحن وإن كنا نرى أن الحديثين ضعيفان على التحقيق، لكن لا, لا, لا, لا, لا ينبغي أن يقابل هذا. وإن كان ابن عربي يرى هذه، وإن كان علمها ثم بانت له ضعيفة، فلا يمكن أن يقول: لا أصل لها، هذه زيادة لا أصل لها. لا، بل لها أصل، وهو أصل ضعيف، كما قال القاضي عياض رحمة الله عليه، وليس يأتي ولم يجي هذا في خبر صحيح، ولم يقل لم يجي هذا في خبر، إنما قال لم يجي في خبر صحيح. هكذا ينبغي أن يقال. ومثل الإغلاظ الذي أغلظه ابن العربي مثله فعل الإمام النووي رحمه الله، فإنه لما تكلم في الأذكار عن الصلاة، كتابه الأذكار كتاب مشهور الإمام النووي، لما تكلم عن هذه القضية في الأذكار قال: وأما ما استحبه بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة وارحم محمدا وآل محمد فبدعة لا أصل لها. هذا أشد من كلام العرب، فقد جعلها بدعة لا أصل لها. ونحن نقول: وإذا كان النووي يرى، إذا كان لا يعلم الحديث فمشكلة، وإن كان يعلم ويراه ضعيفا فلا ينبغي أن يقول بدعة لا أصل لها، ليقول لها أصل ضعيف أو لا. وكأني به اطلع على هذا الحديث بعد أن كتب الأذكار، فإنه لما جاء إلى هذا الموضع في صحيح مسلم ألان العبارة وتكلم كلاما يفهم منه أن المسألة فيها خلاف، وأنه خلاف معتبر. ولذلك قال هنا في صحيح الشرح على مسلم، قال: والمختار ترك الزيادة لا تزاد هذه. قال: والمختار، ما معنى هذا؟ أن المسألة فيها كذا وفيها كذا وأنني أختار كذا، عبارة هذه مقبولة. قال: والمختار أن لا تذكر الزيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم إياها. إذا علم هذا، لعل ابن أبي زيد رحمه الله لما ذكر هذا في الرسالة كان هو ممن يرى أن هذا من فضائل الأعمال التي يعمل فيها بالحديث الضعيف، وهذا مذهب لكثير جدا من العلماء، أن فضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف. قال: ولسيما أن الدعاء بالرحمة هذا دعاء لا يستنكر، وهذا في هذا الموضع بالخصوص جاء فيه ما هو مضاعف، هذه الحديث ضعيفة، فقد يكون مذهب ابن أبي زيد على هذا الذي وصفنا، أو قد يكون ابن أبي زيد رأى أن هذه أحاديث صحيحة كما رأى الحاكم وغيره. وعليه فلا ينبغي أصلا أن يكون هذا، ولهذا اتجه قالوا التتائي رحمه الله: ومثل أبي زيد لعلمه وصلاحه لا يخطب عليه بهذا الذي يستحيا من سماعه. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟